الحديث السابع: النصيحة عماد الدين. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. والنصيحة لله تكون بالإيمان وصحة الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى، والنصيحة لكتابه تكون بالإيمان به وبأنه كلام الله ووحيه والعمل بما جاء فيه، والنصيحة لرسوله هي التصديق لنبوته وقبول ما جاء به ودعا إليه وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. والنصيحة لأئمة المسلمين هي أن ينقاد لطاعتهم في الحق ولا يخرج عليهم إذا جاروا.